بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما هو الذي أخذناه أمس وما نهي عنه من التعبد أو غيره؟ أفسده لا ترددي. ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت يتضمن البيت قاعدة، وهي أن النهي يقتضي الفساد. طيب، السؤال عندك السؤال يا أخانا اندونيسي، هل كل نهي يقتضي الفساد؟ يعني كل نهي يقتضي الفساد أم لا؟ لا. إذن ما هو الذي يقتضي الفساد من النهي؟ الذي يقتضي الفساد من النهي هو النهي العائد إلى ذات المنهي عنه. أحسنت. فقط أم بقي شيء؟ والعائد أيضا إلى شرط العمل مطلقا على القول الصحيح، أم في تفصيل؟ في تفصيل. إن كان عاد إلى شرط العمل على وجه يختص بالعمل فهو يقتضي الفساد، وإن عاد إلى شرط العمل على وجه لا يختص بالعمل فهذا محل خلاف، والراجح أنه لا يقتضي الفساد. مثاله الصلاة في الأرض المغصوبة، في الثوب المغصوب، التوضؤ بالماء المغصوب إلى آخره. طيب، إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العمل وعن شرطه فهل يقتضي الفساد؟ لا يقتضي الفساد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. قوله والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، قوله والأصل، المراد بالأصل القاعدة المستمرة التي نحكم بها عند عدم وجود دليل يغير الأصل، وإن شئت أن تقول التي نحكم بها عند عدم وجود دليل خاص. فالأصل يأتي في اللغة على عدة معاني، منها هذا المعنى القاعدة المستمرة، ويأتي بمعنى الدليل، ومنه قول الفقهاء الأصل في الزنا قوله تعالى، الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا مثلا، الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ما معنى الأصل؟ الدليل. ويأتي الأصل أيضا بمعنى بارك الله فيكم، هو في اللغة يأتي بمعنى أساس الشيء، أو ما يتفرع عنه غيره، أو ما يبنى عليه غيره، لكن في الاصطلاح يأتي على عدة معاني على حسب أهل الاصطلاح، ليس في اللغة وإنما في الاصطلاح. فمثلا في اصطلاح الأصوليين يأتي بمعنى ماذا؟ يأتي بمعنى يعني آخر، ويأتي بمعنى القاعدة المستمرة، ويأتي بمعنى الدليل، ويأتي عند أهل الفرائض بمعنى مخرج المسألة الفرضية إلى آخره، له عدة معاني. إذن هذا من معانيها. قوله ها هنا والأصل في الأشياء حل، أي القاعدة المستمرة في الأشياء أنها على الإباحة. طيب، وقوله في الأشياء، الأشياء جمع شيء، والشيء هو كل ما يمكن أن يعلم أو يؤول إلى العلم به، سواء كان معدوما أو موجودا، محسوسا أو معنويا، وسواء كان عاقلا أو غير عاقل. ولذا قال أهل اللغة إن كلمة شيء هي أعم كلمة، هي أعم كلمة، لأنها تصدق على كل شيء، يعني حتى على المعدوم، حتى لو كان المذكور ماذا؟ معدوما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو معدوم ومع ذلك سمي شيئا. طيب، ولذلك تعبير المصنف هاهنا بقوله الأشياء أدق من تعبير غيره من أهل الأصول ومن الفقهاء، حيث يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم الأصل في العادات الإباحة، وبعضهم يقول الأصل في المنافع الإباحة، وهو هنا قال الأصل في الأشياء الإباحة، والمراد بالأشياء ما سوى العبادات. إذن كأنه يقول كل ما سوى العبادات فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الحل، يشمل الأعيان والمنافع والأفعال والمعاملات، يشمل كل ذلك والعادات. نعم، كل ما سوى العبادات يدخل تحت مسمى الأشياء. إذن هذه القاعدة ماذا تدخل أو تنطبق على الأعيان، فالأصل في الأعيان الإباحة. ولذا إذا اختلف اثنان في حيوان هل يحل أكله أو لا، أحدهما يقول لا يحل والآخر يقول يحل، من الذي يطالب بالدليل؟ المحرم أم المبيح؟ المحرم، لأنه خرج عن الأصل، والذي قال إنه مباح لا يطالب بالدليل لأنه متمسك بالأصل. إذن هذا هو فائدة معرفة قواعد الأصل، هذا هو فائدة معرفة قواعد الأصل. طيب، اختلفوا في حيوان هل هو مباح أم حرام، فالذي يقول إنه مباح هذا هو على الصواب، حتى يأتي الطرف الآخر بدليل التحريم، لأنه هو الخارج عن الأصل. فالأعيان بجميع أنواعها الأصل فيها الإباحة، كذلك المنافع، أي شيء نافع الأصل فيه أنه مباح، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك أيضا الأعمال، أعمال الناس، أفعالهم، حركاتهم، الأصل فيها الإباحة. فإذا رأينا أناسا يلعبون لعبة ما فلا يحل لنا أن نحرمها عليهم إلا بدليل. نعم، الأصل في أفعال الناس الإباحة حتى يأتي دليل يحرم. نعم، بغض النظر عن مسائل المروءة، ويعني مسائل ماذا بارك الله فيكم التنزه عن الأشياء التي لا يمكن لأهل العقول الراجحة أو لا يمكن للمقتدى بهم كالعلماء مشايخ القبائل المسؤولين في الدولة أو كذا، يعني قد يترفعون عن بعض الأعمال التي ربما أخلت بمروءتهم. نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن حلال وحرام. ومن ذلك مثلا ما عرف في بلدنا في اليمن في بعض المناطق ما يسمى بالبرع، تعرفون البرع هذا؟ نعم، يعني لو تنازع اثنان فيه أحدهما يحرمه والآخر يبيحه، الذي حرمه يطالب بالدليل، يطالب ماذا؟ بالدليل. فالأصل في أفعال الناس وعادات الناس الإباحة. طيب، لكن هذا الذي يضرب به من أجل البرع الذي يسمى بالطبل، هذا هو محل الإشكال ومحل النظر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، وقد فسرت الكوبة بالطبل. نعم، كذلك أيضا المعاملات من عقود بيوع ورهون، وماذا بارك الله فيكم عقود إيجارات، عقود مضاربة إلى آخره، الأصل في كل ذلك الإباحة. قال الله وأحل الله البيع، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يستدل بهذا على أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه. طيب، إذا تقرر هذا فما دليل هذا الأصل؟ ما دليل هذا الأصل؟ الأصل في الأشياء الإباحة. الدليل على هذا القرآن والسنة والإجماع. نعم، أما من القرآن فقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن الله عز وجل بين أنه خلق لعباده ما في الأرض جميعا، وأضاف ما خلقه لهم أضافه إليهم، خلق لكم. وهذه الآية، هذه الآية جاءت في سياق الامتنان، هو الذي خلق لكم، فالله يمتن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، فدلت على أن ما سوى ما حرمه الله وبين تحريمه أنه حلال، لأن الله عز وجل امتن عليهم بهذا. ولا يمتن الله على عباده إلا بالمباح، لا يمتن عليهم بحرام. من الأدلة أيضا قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بعد أن قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وجه الدلالة من وجهين، أحدهما أن الله عز وجل وبخهم حيث تركوا الأكل مما ذكر اسم الله عليه، والوجه الآخر أنه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام رحمه الله والتفصيل هو التبيين، فصل لكم أي بين لكم ما حرم عليكم، فمعناه أن ما لم يبين الله تحريمه فإنه حلال، إذ لا يوجد إلا حلال وحرام فقط، يعني ما لم يبين الله تحريمه فليس بحرام، فيبقى على أنه حلال لأنه ليس معنا إلا حلال وحرام. نعم، هذا من الأدلة. من الأدلة أيضا من السنة ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وجه الدلالة أن الأصل عدم التحريم، الأصل هو الإباحة، لأن التحريم عارض. انظر، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، إذن هل الأصل هو التحريم ولا الإباحة؟ ها، الإباحة، بدليل أن التحريم عارض. انظر، ما حرم إلا من أجل مسألة بعضهم، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم على هذه القاعدة، منهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع، ونقله ابن قدامة في المغني، ونقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذن القاعدة هذا دل عليها القرآن والسنة والإجماع. بقي من الذي يعمل بهذه القاعدة؟ هل كل أحد يعمل بها حتى العوام؟ لا، لأن العامي قد يعمل عملا ظنا منه أنه مباح وهناك دليل خاص على تحريم هذا العمل، والعامي لا يعلم به. إذن الذي يعمل بهذه القاعدة هم العلماء، يعملون بها بعد البحث في أدلة الشريعة، هل يوجد دليل يدل على تحريم هذه المعاملة أو تحريم هذه العين أو تحريم هذا العمل أو تحريم هذا الشيء، فإذا لم يجدوا دليلا يدل على التحريم قالوا إذن نبقى على الأصل، الأصل هو الإباحة. أما العوام فإنهم في أي عادة من العادات أو عمل من الأعمال أو عين من الأعيان يجب أن يسألوا فيها أهل العلم، ولا يباشروا العمل بها، لا يباشروا العمل بها مباشرة، يعني دون الرجوع إلى أهل العلم. طيب، أما الأصل الثاني مما تضمنه هذا البيت فهو قول المصنف رحمه الله وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. امنع العبادة أي اجتنبها، واحذر أن تعبد الله بأي عبادة حتى يأذن لك الشرع في فعلها. وهذا هو معنى قول أهل الأصول والفقهاء أيضا، الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في الأشياء ما سوى العبادات ماذا؟ الإباحة. العبادات لا، الأصل فيها الحظر والمنع. ما معنى ذلك؟ يعني أن الشخص لا يقدم على عمل يتعبد الله به إلا وعنده برهان أن الشرع قد شرعه وأذن في فعله، ما لم فيجب عليه أن يتوقف. هذا هو الأصل في العبادات. وفائدة هذا الأصل، فائدة هذا الأصل أنه يمنع من البدع ولو استحسنها أصحابها، ولو استحسنها أصحابها. وفائدة أخرى أنه يمنع العقلانيين الذين يجعلون للعقل حكمية في ماذا؟ في الشرع والدين، فما وافق عقولهم عملوا به من أنواع العبادات، يعني يصلي صلوات على غير وفق ما جاء به الشرع. لماذا؟ قالوا لأن فيها خير، ولأننا نجد لذة وسعادة في أدائها، ولأننا نريد القرب من الله بها، إلى آخره. لا، الدين ليس بالعقل ولا بالرأي، ليس بالعقل ولا بالرأي. ولذلك دل على هذه القاعدة أيضا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. عن عائشة وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. وأما الإجماع فقد نقله أيضا غير واحد من أهل العلم. إذن لو جاء إنسان وأحدث ذكرا بصفة مخصوصة وفي وقت مخصوص، وجاء آخر ينكر عليه، فمن المطالب بالدليل، المنكر أم العامل؟ العامل. في باب المباحات في باب الأشياء ما سوى العبادات، المطالب بالدليل العامل أم المنكر؟ المنكر، لأنه خرج عن الأصل. وها هنا المطالب بالدليل هو العامل لأنه خرج عن الأصل. الأصل في العبادات الحظر والتوقف، يعني العبادات موقوفة على إذن الشارع، والعباد محظور عليهم أن يعملوا أي عمل حتى يأذن الشارع. ولذا لا بد في أي عبادة من العبادات أن يأذن الشرع في أصلها، وأيضا يأذن في وصفها، أن يأذن في أصلها وأن يأذن في وصفها. وصفها مثل الشروط، مثل الوقت، مثل الهيئة، إلى آخره. ولذا ذكر أهل العلم، وهذا مذكور في كلام الشارح، كلام الناظم في شرحه، أن وهو ذكره غير واحد من أهل العلم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، وهذا التقسيم هو مقتبس من أدلة عامة متنوعة. يقولون: العبادة لا بد أن تكون موافقة للشرع، يعني حتى تكون صحيحة مقبولة، وحتى لا توصف بالبدعة، لا بد أن تكون موافقة للشرع في ستة أمور، انتبه لها بل احفظها. لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أمور: أحدها السبب، وثانيها الجنس، وثالثها المقدار، ورابعها الهيئة، وخامسها الزمان، وسادسها المكان. كم هذا؟ ستة أمور. إذن الأمر الأول السبب. عبادتك التي تتعبد الله بها لابد أن تكون موافقة للشرع في السبب. يعني مثلا أنت عملت عملا لسبب، ما سبب عملك هذا؟ قلت كذا وكذا، هل هذا السبب وارد في الشرع؟ أذن الشرع فيه؟ جاء به الشرع؟ فإن كان، ولو كانت العبادة في أصلها مشروعة، أنت الآن أخطأت في ماذا؟ في السبب، بغض النظر عن أصل العبادة. مثلا شخص خرج ومشى في الطريق يمشي 10 أمتار ثم يسجد لله، ثم يقوم، ثم يمشي 7 أمتار ثم يسجد لله. طيب، أليس السجود من أصله مشروعا؟ مشروع. طيب لماذا يا فلان تعمل هذا العمل؟ قال بسبب المشي، أنا الآن أمشي وأعمل هذا العمل. طيب هل هذا السبب يعني كل من سار في الطريق يعمل هكذا؟ طيب هل هذا العمل أذن الشرع فيه؟ لم يأذن. طيب هل وجد السبب هذا في زمن النبي؟ وجد السبب ولا ما وجد؟ وجد. أليس كان الناس يمشون في الطرقات والرسول يمشي؟ إذن وجد السبب. طيب هل فعل الرسول هذا العمل لهذا السبب؟ ما فعله. إذن فعله بدعة. إذن فعله ماذا؟ بدعة، مخالف للشريعة. آخر يخرج كلما دخل البيت صلى ركعتين، هذا المثال ماذا ذكره بعض أهل الأصول في هذا، في هذه المسألة. يقول يعني لو رأينا شخصا كلما رجع إلى بيته صلى ركعتين، وجعل هذا من البدع، والصواب أنه من السنن، فقد أذن الشرع فيه بل دعا إليه. جاء عند ابن خزيمة وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من بيتك فصل ركعتين تمنعانك من سوء مخرجك، وإذا دخلت بيتك فصل ركعتين تمنعانك من سوء مدخلك. هذا الحديث صحيح الألباني رحمه الله وغيره، هذه من السنن المفقودة والمهجورة. نعم. طيب لكن في المثال الأول أوضح. نعم. الأمر الثاني أن تكون العبادة موافقة للشرع في الجنس. في ماذا؟ في الجنس. فلو أن شخصا أراد أن يضحي بغزال، معلوم أن الغزال أغلى ثمنا من الكبش، طيب قال أنا أريد أن أضحي بغزال، وافق الشرع في الجنس ولا خالفه؟ خالفه، غير مقبول، غير مقبول. طيب الأمر الثالث أن, أن, أن, أن تكون العبادة موافقة للشرع في المقدار. فلو أراد أن يطوف بالبيت 8 أشواط، ها كم المقدار الشرعي في الطواف؟ 7 أشواط. هو قال لا أنا سأجعل 10 أشواط. مثل واحد قال لي صف لي العمرة، وهو من العوام من الشباب يعني عامي، قال كيف العمرة؟ قلت لها يعني بدأت أصفها له ثم الطواف تطوف 7 أشواط. قال ما عليك سأطوف إن شاء الله 8 شوط. ها يظن المسألة على نشاط الشخص وقدرته، هو شباب يعني، قال بجلس من الصباح لليل أطوف يعني ها. المهم فلو أن شخصا زاد في المقدار ها الذي حدده الشرع ورسمه وقع في البدعة وعبادته غير مقبولة. طيب لو نقص من المقدار، يعني خالف الشرع في المقدار بأن أنقص عن المقدار الذي حدده الشرع، أيضا خالف. الأمر الرابع أن توافق العبادة الشرع في الهيئة، يعني في الكيفية. مثلا شخص ماذا بارك الله فيكم جعل خطبة الجمعة بعد الصلاة، قدم الصلاة، ها هنا وافق الشرع في الهيئة ولا خالفها؟ ولا خالفها؟ خالفها. الشرع جاء بأن الخطبة ماذا في الجمعة؟ قبل الصلاة، وهذا جعلها بعد الصلاة، إذن غير مقبولة. وآخر مثلا في الوضوء بدأ بغسل رجليه قبل وجهه ويديه، خالف الشرع في ماذا؟ في الهيئة، مع أن أصل العمل مشروع لكنه خالف في الهيئة. الأمر الخامس أن توافق الشرع في ماذا؟ في الزمان. أن توافق الشرع في الزمان. فلو أن شخصا مثلا قال والله شهر رجب بارد وأيام قصيرة، فلعلي أجعل صيام رمضان في هذا الشهر، لا لا يقبل. وآخر يعني جعل الصلاة صلاة الظهر في الضحى والعصر بعد المغرب كذلك، لم يوافق الشرع في عبادته في الزمان. كذلك أيضا أن توافق الشرع في المكان، أن تكون العبادة موافقة للشرع في المكان، يعني تؤدي العبادة في المكان الذي حدده الشرع ولا تخالفه. فلو أراد شخص أن يعتكف في مكتبه، يعني واحد يقول لك أنا موظف أبقى في المكتب 24 ساعة، فلعلي أعتكف في ماذا؟ في المكتب، والأعمال التي سأعملها في المسجد سأعملها في المكتب. ها بعض الناس عنده جهل، لا تستغربوا هذا يا إخوة، بعضهم يعتكف في غرفته فوق السرير، والله يعتكف ولا يخرج ولا شيء حتى لصلاة الجماعة والجمعة. ها على كل حال الشرع جعل مكان الاعتكاف المسجد، إذن لابد أن تعتكف في المسجد، فلو خالفت في اعتكافك واعتكفت في غير المسجد لم توافق الشرع، وقعت في المخالفة. إذن هذه الستة الأمور لابد أن تحفظها وتصير أصلا لك تسير عليه في معرفة ما وافق الشرع من العبادات وما خالفه. بهذا نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من حفظ يا أخوة؟ بعد إغلاق المكبر نستمع.